يفترض بمن أريد على نفسه أن يذب عنها، وبمن تهدد أولاده خطر أن يقيهم منه، وبمن أوذي دينه أن يموت دفاعا عنه، وبمن تعرض ماله أو بيته لتهديد أن يدفعه، وبمن أريد الشر بعرضه أن يقاتل دونه، دون أن يألو في ذلك جهدا أو يوفر عزما أو يدخر وسعا أو يؤخر وقتا. فما بالنا وقد اجتمع كل ما سبق وأكثر من آلام في مأساة فلسطين، بل وعلى مدى عقود طويلة. كل ما جرى في فلسطين لم يكن كافيا لإيقاظ النائمين من المسلمين كي يهبوا ويحرروها، بل تركوها عشرات السنين تحت نير اليهود الآثمين المجرمين، غير آبهين بواجب الجهاد ولا بنداءات الأقصى السليب ولا بمخططات اليهود الكفرة الحاقدين، بل أضافوا لكل هذا الخذلان والتقاعس تمجيد المتسلقين وتخوين المجاهدين. والله المستعان.